بعد ذلك بعض احاديث توحي بانه صلى الله عليه وسلم خفض راكبا ورد عليها فقال: فان قيل فقد اخرج في الصحيحين عن ابن عباس قال: شهدت صلاة الفطر مع نبي الله صلى الله عليه وسلم وابي بكر وعمر وعثمان رضي الله تعالى عنهم فكلهم يصليها قبل الخطبة ثم يخطب. قال: فنزل نبي الله صلى الله عليه وسلم كأني انظر اليه حين يجلس الرجال بيده او حين يجلس الرجال بيده ثم اقبل يشقهم حتى جاء الى النساء ومعه بلال. يعني كأن النبي صلى الله عليه وسلم لما خفض شق صفوف الرجال ليصل الى مكان النساء ليذكرهن ويعظهن بما يقيمهن على منهج الله تبارك وتعالى. فلما رأى الناس ذلك من رسول الله قاموا اليه والنبي صلى الله عليه وسلم يجلسهم. هذه مسألة يجب ان تراعى في الادب مع العلماء او طلاب العلم او نحو ذلك. يعني لا تكاد تجد واحد من المشاهير من الدعاء او الوعاظ يمر بين الناس او حتى لا يمر الا وتجد الكل قيام على اقدامهم يتمنى احدهم لو وقف ساعة ليسلم عليه، مع ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يسمح بحدوث او حصول ذلك له. كل اللي يقف يقعده وهو رسول الله صلى الله عليه واله وسلم افضل الخلق واكرمهم على الله تبارك وتعالى. قال: كأني انظر اليه حين يجلس الرجال بيده ثم اقبل يشقهم حتى جاء الى النساء ومعه بلال فقال: يا ايها النبي اذا جاءك المؤمنات يبايعنك على الا يشركن بالله شيئا من الايه، فتلا الايه حتى فرغ منها الحديث. وفي الصحيحين ايضا عن جابر رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قام فبدا بالصلاه ثم خطب الناس بعد، فلما فرغ نبي الله صلى الله عليه وسلم نزل فاتى النساء فذكرهن الحديث، وهو يدل على انه كان يخطب على منبر او على راحلته، ولعله كان قد بني له منبر من لبن او طين او نحوه. قيل: لا ريب في صحة هذين الحديثين، ولا ريب ان المنبر لم يكن يخرج من المسجد، واول من اخرجه مروان بن الحكم فانكر عليه ابو سعيد الخدري حتى كان يتعلق بثوبه لينزله من على المنبر رضي الله تعالى عن الصحابة اجمعين. واما منبر اللبن والطين فاول من بناه كثير بن الصلت في امارة مروان على المدينة كما هو في الصحيحين، فلعله صلى الله عليه وسلم كان يقوم في المصلى على مكان مرتفع او دكان وهو التي تسمى مصطبة، ثم ينحدر منه الى النساء فيقف عليهن فيخطبهن فيعظهن ويذكرهن والله اعلم. اما خروج منبر فلا. وكان يفتتح خطبه كلها بالحمد، ولم يحفظ عنه صلى الله عليه وسلم في حديث واحد انه كان يفتتح خطبتي العيدين بالتكبير، وانما روى ابن ماجة في سننه عن سعد القرظ مؤذن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يكثر التكبير بين اضعاف الخطبة، اي بين كلامه فيها، ويكثر التكبير في خطبتي العيدين. وحتى هذا لا يثبت، لان تجد البعض يقول ايه الحمد لله الله اكبر الله اكبر الله اكبر لعدة تسع تكبيرات، وهو يظن بذلك انه نفذ السنة، وهو خلاف السنة، فيخطب مثل اي خطبة اخرى تفتتح بخطبة الحاجة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمها اصحابه كما يعلمهم السورة من القرآن: ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره الى اخره. قال: وهذا لا يدل على انه كان يفتتحها به، قل هو اصلا لا يثبت. وقد اختلف الناس في افتتاح خطبة العيدين والاستسقاء، فقيل يفتتحان بالتكبير، وقيل تفتتح خطبة الاستسقاء بالاستغفار، وقيل يفتتحان بالحمد. قال شيخ الاسلام تيمية: وهو الصواب، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل امر ذي بال لا يبدأ فيه بحمد الله فهو اجزم. لكن هذا حديث ضعيف، والاولى ان يستدل بفعل النبي صلى الله عليه وسلم، فانه لم يخطب خطبة قط الا وقدم الحمد بين يديها. وهذا الذي ذكره بعد قال وكان يفتتح خطبه كلها بالحمد لله. ورخص صلى الله عليه وسلم لمن شهد العيد أن يجلس للخطبة وأن يذهب، ورخص لهم إذا وقع العيد يوم الجمعة أن يجتزئوا بصلاة العيد عن حضور الجمعة. إذا وقعت الجمعة في يوم عيد أو وقع العيد في يوم جمعة فالإمام يخرج ويصلي بالناس العيد بخطبته، ثم يرخص للناس بعد ذلك في شهود الجمعة أو صلاة الظهر فقط، لأن خطبة واحدة في اليوم تجزئ عن ذلك أو تكفي عن ذلك. وهذا الحديث حسنه الألباني رحمه الله تعالى من رواية أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قد اجتمع في يومكم هذا عيدان، فمن شاء أجزأه عن الجمعة وإنا مجمعون، أي سنقيم الجمعة. وعن عطاء بن رباح رحمه الله تعالى قال صلى بنا بن الزبير، الظاهر أنه لما كان أميرا على المدينة، صلى بنا بن الزبير يوم عيد في يوم جمعة أول النهار، ثم رحلنا إلى الجمعة فلم يخرج إلينا فصلينا وحدانا، كل واحد صلى لوحده. وكان ابن عباس في الطائف، فلما قدم ذكرنا ذلك له فقال أصاب السنة، أصاب السنة. وقول الصحابي هذا من السنة أو ما فعله فلان هو السنة، كأنه قول لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال وكان صلى الله عليه وآله وسلم يخالف الطريق يوم العيد فيذهب في طريق ويرجع في آخر، فقيل ليسلم على أهل الطريقين، وهذا مقصود شرعي طيب، فقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم والذي نفسي بيده لن تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا، ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم. بل كان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من يتعمد الذهاب إلى السوق لا لشيء يفعله إلا ليسلم على الناس ويسلم الناس عليه، لأن هذا فيه حسنات وهذا فيه حسنات، وكانوا يعرفون جيدا كيف يحفظون الحسنات رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. فقيل ليسلم على أهل الطريقين، وقيل لينال بركته الفريقان، وقيل ليقضي حاجة من له حاجة منهما، أي من أهل هذا الطريق وذاك، وقيل ليظهر شعائر الإسلام في سائر الفجاج والطرق. بل إن يعني وهذا أيضا مقصود شرعي، وكثير من العبادات الظاهرة ما شرعت إلا لأجل هذا، فصلاة الجماعة وصلاة العيدين وموسم الحج السنوي ونحو ذلك كلها من الشعائر الظاهرة التي تبرز حقيقة الإسلام وتظهرها للناس. وقيل ليغيظ المنافقين برؤيتهم عزة الإسلام وأهله وقيام شعائره، وهذا أيضا مقصود شرعي. ولعل عمر رضي الله تعالى عنه لمس هذا في مسألة مشروعية الاطباع والرمل في طواف القدوم، يعني في طواف القدوم يكشف الحاج أو المعتمر كتفه الأيمن، ثم يسرع الخطى في الأشواط الثلاثة الأول وهو ما يسمى بالرمل. فذكر العلماء رحمهم الله تعالى أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما فعل ذلك ليري الناس قوة الإسلام وأهله، وليغيظ المنافقين ويخوف القانطين في المدينة من غير المسلمين. فعمر رضي الله تعالى عنه كأنه لمس هذه العلة فأراد أن ينهى عن ذلك، ولكنه لم يفعل رضي الله تعالى عنه، حيث شك في كون هذه هي العلة الوحيدة لهذه الشريعة، فبقيت إلى يومنا هذا. وهذا هو الصواب، أن عمر لم ينهى عن فعل فعله النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فخاصة في مثل هذه الأيام التي تقاربت فيها المسافات وأصبح العالم كله ككرة صغيرة. فإذا ما كانش في ناس قاعدين في المدينة من غير المسلمين، ففي ملايين الكفار على شاشات التلفازات والإنترنت وغيرها يشاهدون المسلمين في مثل هذه الأحوال. يعني صحيح ما عادش بيتحسوا قوي من هذه الحالة، لأنهم شايفين الحالة اللي عليها المسلمين، فأصبح الظاهر لا يرهبهم كما كان يرهبهم من قبل. وقيل أي في الحكمة من مخالفة الطريق: لتكثر شهادة البقاع، فإن الذاهب إلى المسجد والمصلى إحدى خطوتيه ترفع درجة، والأخرى تحط خطيئة حتى يرجع إلى منزله. وتقدم نهي النبي صلى الله عليه وآله وسلم بني النجار من بيع ديارهم وشراء ديار قرب المسجد، ثم قال لهم: دياركم دياركم تكتب آثاركم، أي الزموا دياركم وإن كانت بعيدة عن المسجد، فكل خطوة إما أن ترفع درجة أو تحط خطيئة أو يكتب بها أجر. فتكثير الخطأ إلى المساجد من دلائل تكثير الخطايا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات، فذكر منها كثرة الخطأ إلى المساجد. وقيل وهو الأصح: إنه لذلك كله، ولا مانع أن يترتب على العمل الواحد عدة حكم ومصالح. فمخالفة النبي صلى الله عليه وسلم الطريق في العيد يشمل هذه المصالح المذكورة كلها، والحكم المذكورة أو المنصوص عليها هذه أو غيرها. قال: وقيله وهو الأصح: إنه لذلك كله ولغيره من الحكم التي لا يخلو فعله عنها. فما فيش فعل أبدا قام به النبي صلى الله عليه وسلم إلا وله حكمة علمها من علمها وجهلها من جهلها، والناصح لنفسه هو المتبع لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ظهرت له الحكمة أو غابت عنه. وروي عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان يكبر من صلاة فجر يوم عرفة إلى العصر من آخر أيام التشريق: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. وهذا لم يثبت مرفوعا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما ثبت عن بعض الصحابة كعبد الله ابن مسعود وسلمان الفارسي وجماعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. شعر الظاهر بن فتنة أنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه خطب خطبتين للعيد قط. فما عرفش فاتتنا ازاي يعني، وقال احنا فوتنا فين هي مش عارف. اما انه قطع بان النبي صلى الله عليه وسلم لم يخطب للعير خطبتين قط، وإنما كانت خطبة واحدة، ولم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم خلاف ذلك. لكن بعض الناس فهم خطأ خطبة النبي صلى الله عليه وسلم للنساء على أنها خطبة ثانية. والحقيقة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن في وقت مكبرات صوت ليسمع النساء صوته، فكان يخطب الرجال يسمعهم صوته ثم ينتقل إلى النساء كخطبة خاصة بالنساء. فدي خطبة للرجال وخطبة للنساء، مش الخطبتين للإيه؟ للرجال كما يفعل الآن. فإذا وجدت مكبرات صوت فيقتصر على خطبة واحدة وهو هديه صلى الله عليه وآله وسلم، ولا تتكرر الخطبة إلا كما قلت لو ما فيش مكبرات صوت وصوت الرجل أو الإمام لا يصل إلى النساء، فيخطب الرجال خطبة ثم ينتقل حيث يقرب من النساء ويخطبهن خطبة ثانية. وإنما هذه خطبة وتلك خطبة مستقلة، لا نقول خطبتين يفصل بينهما بجلسة، فليس هذا هدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. بقي أن نشير إلى أن المسلم إذا فاتته صلاة العيد فله أن يصليها وحده كما يصليها الإمام، وله أن يجمع لها يجمع أهل بيته أو من فاتته ويصليها كما يصليها الإمام بسبع تكبيرات في الأولى وخمسة في الثانية، ثم يكمل صلاته على ذلك. وقد ثبت عن أنس رضي الله تعالى عنه أنه كان إذا فاتته صلاة العيد جمع أهله فصلى بهم مثل صلاة الإمام في العيد. وإذا لم يتبين للناس هلال آخر أيام رمضان إلا في اليوم الثاني اللي هو يوم العيد، فعليهم أن يفطروا وليخرجوا إلى العيد من اليوم التالي، كما ثبت بذلك الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهو حديث بعض صحابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم قالوا أن ركبا أتى رسول الله أو جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فشهدوا أنهم رأوا الهلال أمس، فأمرهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يفطروا وإذا أصبحوا يغدوا إلى مصلاهم. نعم، رجل فاتته صلاة العيد ففقد شرط الائتمام بالإمام فيصليها قضاء كصلاة ركعتين كده ولا بسألك ولا يعني هل تجزئه ان يصلي العيد وحده وقد فاتته الجماعة؟ لا نقول ان الجماعة شرط لصحة الصلاة، فالجماعة واجب والصلاة واجبة ولا تلازم بين الواجبين، زي ما قلنا الكلام ده واحنا بنتكلم في صلاة الجماعة في الفروض العادية. فاذا فاتته الجماعة فلا تفوته الصلاة ويصليها وحده قضاء على نفس الصفة التي صلىها الامام. يعني ويقول ان الجمعة اذا فاتت المصلي يصليها ظهرا، لان الجمعة بدل عن الظهر فاذا فاتته الجمعة يبقى لسه في ذمته ايه؟ الظهر. انما العيد بدل ايه؟ العيد عيد، فاذا فات العيد بيصلي عيد. هو مفيش فرق بين القضاء والاداء من ناحية صفة الإعادة، ولكن من ناحية الثواب وعدم الثواب فالقضاء والأداء ما بتفرقش، لكن هي مسألة يعني مسألة أصولية من ناحية الثواب وغير الثواب. يعني يقولوا ده قضاء ده أداء ده إعادة، فهي مسألة اصطلاحية محضة، لكن صفة الإعادة إيه؟ واحدة، إلا أن يكون الشيء بديل عن شيء وراح هذا الشيء او خرج وقته، فيبقى البديل هو هنا الايه او المبدل عنه هو الواجب الذي تعلق به الذمة او شغل به الذمة فيؤدي على نفس الصفة. وهنا فعل انس رضي الله تعالى عنه حجة في هذا الباب. في حاجة بالنسبة لصلاة العيد؟ طيب. قال فصل في هديه صلى الله عليه وآله وسلم في صلاة الكسوف. الأول حكم صلاة الكسوف، الظاهر أنها مستحبة، وهذا متفق عليه بين الفقهاء، كما قال الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى، وقد اختلف العلماء في صفتها، صفة صلاة الكسوف، بعد الاتفاق على أنها سنة غير واجبة، كما حكاه النووي في شرح مسلم والمهدي في البحر وغيرهما. ليه سنة مع أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بها؟ وإحنا بنقول الأمر على الوجوب. ها؟ نقول الكلام ده بكده ولا سنسر؟ إن الحقيقة هي ممكن أن يقال إنها واجب على التخيير، بمعنى إن المسلم مخير إذا حصل الكسوف او الكسوف بين الصلاة وبين الدعاء والذكر والاستغفار والصدقة والعتاقة، فلم يحدد النبي صلى الله عليه وسلم شيئا بعينه، وانما اوجد اشياء يصح ان يختار منها المكلف شيئا، فمن هنا لم تكن الصلاة واجبة بعينها، ولكن واجب على الايه، واجب على التخيير، زي التخيير في كفارة اليمين. الله سبحانه وتعالى قال ايه، فكفارته اطعام 10 مساكين من اوسط ما تطعمون اهلكم، او كسوتهم، او تحرير رقبة. فلو اذى باي واحد من الثلاثة اجزأه ولا ما اجزأه شيء؟ اجزأه، هو حر، لكن ما فيش دولة يبقى لابد ان هو يصوم 3 ايام. فهنا برضو النبي صلى الله عليه وسلم خير المكلف اذا حصل الكسوف او الكسوف بين جملة اشياء، فاذا اتى بواحد منها برئت ذمته، ان لم يأتي باي حاجة منها يبقى هو ايه، آثم يستحق الوعيد. فعشان كده ما نقدرش نقول ان الصلاة وحدها واجبة. ليه؟ لان في صلاة، في صدقة، في حس، في ذكر، في استغفار، في دعاء، يبقى كل ده ابواب مفتحة، المهم ان هو يأتي بايه، بواحد منها يجزئه. والمستحب ان ينادى لها الصلاة جامعة. قلنا هناك في العيد لا يسن ذلك، هنا يسن ذلك. فعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما قال: كسفت الشمس على عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم فنودي إن الصلاة جامعة، إن الصلاة جامعة. متفق عليه. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: لما كسفت الشمس خرج صلى الله عليه وآله وسلم إلى المسجد مسرعا فزعا يجر رداءه. هذه المسألة من المسائل اللي بيحتج بها بعض، مش مهم نصفهم، ويقولون بأن إسبال الإزار ليس محرما. ليه يا سيدي؟ يقولك لأن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يجر رداءه. معلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتفاعل مع الحوادث الكونية تفاعلا مباشرا. إذا كان لم قبل ذلك قصة عائشة رضي الله تعالى عنها أن صلى الله كان إذا رأى الغيمة عرف الكراهة في وجهه. فهنا لما كسفت الشمس على عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم خرج إلى المسجد مسرعا فزعا يجر رداءه، وهذا على نحو رفع أبي بكر احد شقيه الذي كان يرتخي. طب اي مستعجل، مفيش بقى في دماغه اذا كانت جلابيته بتجرجر على الارض، ولا ماسكها في ايده، ولا ماسكها في اسنانه، ولا ماسكها في ايه. اذا مثل هذه الحالات لا تعمم احكامها،

كإحدى صلاة صلية، وأظن أن إحدى هذه أيضا تصحيح لأن الحديث كأحدث صلاة صلية، فإذا رأيتموها فصلوا كأحدث صلاة صليتموها، فلا أدري يعني. المهم أن هي الحديث وارد فيه كأحدث صلاة صلية، لكن هذا لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وتتكلم فيه ابن القيم كلام طويل. خلاصته ما ذكرنا، إلى أن قال: وذهب جماعة من أهل الحديث إلى تصحيح الروايات في عدد الركعات، وحملوها على أن النبي صلى الله عليه وسلم فعلها مرارا، وأن الجميع جائز، يعني يمكن أن تصليها تكتفي بركوعين في الركعة أو تكليهم ثلاثة أو تكليهم أربعة. ومن هؤلاء إسحاق بن راهويه ومحمد بن إسحاق بن خزيمة وأبو بكر بن إسحاق الضبعي وأبو سليمان الخطابي واستحسنه بن المنذر رحمه الله، والذي ذهب إليه البخاري والشافعي من ترجيح الأخبار أولى لما ذكرنا من رجوع الأخبار إلى حكاية صلاته صلى الله عليه وسلم يوم توفي ابنه. جميع الذين رووا يرحمكم الله صفة صلاة الكسوف ربطوها بموت إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وإبراهيم لم يمت إلا مرة واحدة، ولم ينقل في كتب التاريخ أو السيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الكسوف أكثر من مرة، أو أن الشمس كسفت على عهد النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من مرة، لم يحدث هذا وعليه. فتكون كل الروايات التي خرجت عن الرواية المتفق عليها من إثبات ركوعين في كل ركعة فيها وهم أو شذوذ حتى وإن صح سندها، لأن استحالة أن نقول بتعدد الأحوال. نقول بتعدد الأحوال في الصلاة مثلا زي صلاة الخوف، النبي صلى الله عليه وسلم سافر عدة مرات وحارب عدة غزوات، وفي كل مرة كان بيصلي الصلاة بصفة معينة، فنقدر نقول المرة دي صلاها بصفة، المرة الثانية صلاها بصفة، المرة الثالثة صلاها بصفة ثالثة، المرة العشرة صلاها بصفة عشرة، يبقى تعددت الايه؟ تعددت الصفات. انما هو في الكسوف ما صلاش الا مرة واحدة في حياته، يبقى هتتعدد الصفات ازاي؟ ولم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم انه بين الصفة قولا، ما قالش فصلوا كذا وكذا وكذا، او صلوا بالطريقة الفلانية، يبقى هي مرة واحدة، فيثبت أن صفة صلاة الكسوف هي صفة واحدة راجحة، وهي تكرار الركوع في كل ركعة مرتين، وهذه الصفة المتعينة، وما عدا ذلك فإما وهم أو شذوذ. قال ابن القيم: والمنصوص عن أحمد أيضا أخذه بحديث عائشة وحده في كل ركعة ركوعان وسجودان. قال في رواية المروزي: وأذهب إلى أن صلاة الكسوف أربع ركعات وأربع سجدات، يعني في الركعتين، في كل ركعة ركعتان وسجدتان. وأذهب إلى حديث عائشة أكثر الأحاديث على هذا، وهذا اختيار أبي بكر وقدماء الأصحاب، وهو اختيار شيخنا أبي العباس بن تيمية رحمه الله، وكان يضعف كل ما خالفه من الأحاديث ويقول هو غلط، وإنما صلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم الكسوف مرة واحدة يوم مات ابنه إبراهيم، والله أعلم. قال: وأمر صلى الله عليه وآله وسلم في الكسوف بذكر الله والصلاة والدعاء والاستغفار والصدقة والعتاقة. وفي ذلك أحاديث، منها ما ثبت في الصحيحين من حديث أسماء بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنهما قالت: لقد أمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالعتاقة في كسوف الشمس، أي عتق العبيد والجواري. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: لما كسفت الشمس على عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله تبارك وتعالى، لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم ذلك فادعوا الله وكبروا وتصدقوا وصلوا. وهذا متفق عليه أيضا. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه قال: خسفت الشمس فقال النبي صلى الله عليه وسلم، أو فقام النبي صلى الله عليه وسلم فصلى وقال: إذا رأيتم شيئا من ذلك فافزعوا إلى ذكر الله ودعائه واستغفاره. وفي الصحيحين أيضا. ويخرج وقت الصلاة بالتجلي، أي ذهاب الكسوف أو الكسوف، لحديث المغيرة ابن شعبة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله عز وجل، لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتموها فادعوا الله تعالى وصلوا حتى تنجلي. يبقى مش محصورة في ركعتين اثنين ولا أربعة ولا ستة ولا عشرة، ولكن من شاء أن يصلي حتى تنجلي هذه الغمة الكسوف أو الكسوف فليصلي، وإن بلغت ركعاته المئة. وإن صلى ثم بعد الصلاة دعا واستغفر وذكر الله وتصدق أو فعل شيئا من ذلك حتى تنجلي، المهم أن يظل في عبادة من هذه العبادات المشروعة حتى يكشف الله عز وجل هذا البلاء، فإن أحدا لا يدري من يصيبه هذا البلاء ممن لا يصيبه. فصلاة الكسوف إنما تحدث بصفة واحدة في كل ركعة ركوعان، لا يحفظ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاته التي صلاها أصح من ذلك ولا أفضل من ذلك. ويمكن أن يستغنى عن الصلاة بالذكر والدعاء والتكبير والصدقة والعفو ونحو ذلك من أفعال البر، وهذا يشعر بأن البلاء لا ينزل إلا بذنب ولا يرفع إلا بتوبة واستغفار وعمل صالح. فإذا نزل بالمرء بلاء فلا ينبغي أن يسعى في سبيل لكشف هذا البلاء غير سبيل العمل الصالح والتودد إلى الله تبارك وتعالى والتحبب إليه بما يرضيه، فالله عز وجل فرجه قريب، إنما يعطيه لمن يستحق ولمن يتوب إليه وينيب. وفقنا الله وإياكم إلى ما يحب ويرضى، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.